والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قد تحدثنا في درس الأمس عن المبتدأ والخبر، وهما ركن الجملة الاسمية. الجملة في لغة العرب تنقسم قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. أما الجملة الاسمية فتتكون من فعل وفاعل، مش كده؟ ملع. طيب، أما الجملة الاسمية فتتكون من اسم هو مبتدأ واسم آخر هو الخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. هات مثالا على جملة اسمية: محمد الناجح. مثال على جملة فعلية: يلعب الولد بالكرة. نعم، الجملة الفعلية قد يكون فيها فعل وفاعل فقط، أو فعل وفاعل ومفعول. فعل وفاعل ومفعول، هذا عن نوعي الجملة. ثم أركان كل جملة: نوع الجملة، جملة اسمية وجملة فعلية. أركان الجملة الاسمية: المبتدأ والخبر وهما اسمان، وأركان الجملة الفعلية: الفعل والفاعل ومعهما المفعول به. درسنا اليوم عن نصب الفعل المضارع وجزمه. نصب الفعل المضارع، الأمثلة: أريد أن أحسن السباحة. أريد أن أحسن السباحة. أرجو أن يعتدل الجو. يسرني أن تزورنا. أريد أن أحسن السباحة. عنوان الدرس: نصب الفعل المضارع. أين الفعل المضارع في هذا المثال؟ أريد وأحسن. أما الفعل أريد فمرفوع، لأنه لم يسبق بأداة تغير رفعه إلى النصب أو الجزم. واضح؟ الفعل الثاني أحسن، هذا الفعل قبله الأداة أن. أن همزتها مفتوحة ونونها مخففة. أن هذه من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. والله يريد أن يخفف عنكم. والله يريد أن يخفف عنكم. المثال الثاني: أرجو أن يعتدل الجو. أرجو فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنهم لم يسبق بناصب ولا جزم، لم تسبقه أداة نصب ولا أداة جزم. يعتدل فعل مضارع، قبله الأداة أن، وأن تنصب الفعل المضارع. إذن يعتدل فعل مضارع منصوب بعد أن. يسرني أن تزورنا. يسر فعل مضارع مرفوع. أن تزورنا. تزور هذا فعل مضارع منصوب بعد أن. واضح؟ لن أكذب. أين الفعل؟ أكذب. نوعه مضارع، إعرابه مرفوع منصوب، سبق بالأداة لن، ولن من حروف النصب. إذن الأداة الأولى من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع هي أن، الهمزة مفتوحة، لأن هناك إن أداة شرط، ويمكن أن تكون إن المؤكدة، إن هذان لساحران، فنقول أداة النصب أن همزتها مفتوحة ونونها مخففة ساكنة. واضح؟ الأداة الثانية لن. لن أكذب. أكذب فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه الفتح. المقرر عليك أنه منصوب. لن يفوز الكسلان. أين الفعل؟ يفوز. نوعه مضارع مسبوق بالأداة لن، ولن تنصب الفعل المضارع. لن أضرب القط. أين الفعل؟ أضرب. نوعه مضارع إعرابه منصوب بعد لن. طبعا الحرف لن يفيد النفس، يفيد النفس. أما عمله فهو نصب الفعل المضارع، يعني الحروف لها معاني ولها أعمال. فهنا هذا الحرف لن عمله النصب، ماذا يعمل في الجملة؟ ينصب الفعل المضارع. أما معناه فهو معنى إيه؟ معناه النفي، ينفي معنى الجملة في المستقبل. واضح أخوان؟ طيب، يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع. هذه الأمثلة الستة التي قرأتها في كل منها فعل مضارع قبله أحد الأحرف الأربعة: أن ولن وإذا وكي. أن لن إذا كي. وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا، ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا. يعني مثلا لن يفوز الكسلان، احذف الحرف لن تقول ايه؟ يفوز الكسلان. احيانا لن اضرب القطة تقول ايه؟ اضرب القطة. اضرب فعل مضارع مرفوع، لما؟ لانه لم يسبق باداة نصب. واضح؟ طيب، ومن ذلك يفهم ان هذه الاحرف تنصب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها. كم حرفا؟ اربعة: ان ولن واذا وكي. ان ولن واذا وكي. تحدثنا الان عن ان وعن لن، نذكر أمثلة إذا وكي. لو أن إنسانا قال لك: سأزور مدينتكم، فقلت له: إذا تقيم عندنا. ماذا فهم من هذا المثال؟ إذا حرف يسمى حرف جواب وجزاء، لأنه يربط بين جملتين والثانية مترتبة على الأولى، يربط بين جملتين والجملة الثانية مترتبة على الأولى. سأزور مدينتكم. طيب، ما الذي سيترتب على ذلك؟ إذن تقيم عندنا. إذن تقيم عندنا، نفهم من ذلك أن الحرف إذن لابد أن يأتي في وسط الكلام، بخلاف لن يمكن أن تأتي في وسط الكلام، يمكن أن تأتي في أول الكلام. إذن لابد أن تسبق لكلام، لأن قلنا حرف جواب، يعني لابد أن يسبق بجملة، لأن معنى جملتين الثانية مرتبطة بالأولى. بين الجملتين نضع الحرف إذن، يبقى لابد الحرف إذا لابد أن يسبق بجملة. واضح؟ طيب، سأكون أمينا، إذا تربح ولا تربح؟ تربح تجارتك. يقول المصنفان في المثال السابق: إذا تقيم عندنا تجيب بذلك من قال: سأزور مدينتكم. إذا تربح تجارتك تجيب بذلك من قال: سأكون أمينا. إنسان تاجر قال: سأكون أمينا، فأنت قلت له: إذا تربح تجارتك. الجملة التي قلتها تعتبر جزاء بالنسبة لما قبلها. أنت أمين، ما جزاؤك؟ ربح التجارة، يبقى جزاء. وربط بين جملتين، جواب الثانية جواب للأولى. طيب، إذا قال إنسان سأغلق النوافذ، فسوف تقول له إذن يفسد الهواء، إذن يفسد الهواء أو يفسد الهواء بضم السين وفتح الدال، يفسد الهواء. فجملة يفسد الهواء مترتبة على جملة سأغلق النوافذ، يبقى بين الجملتين ترابط، الأولى سبب في الثانية، ربطنا بين الجملتين عن طريق الحرف إذن. طيب، جئت كي أتعلم، خرجت كي أتنزه، أتعلم كي أخدم الوطن. جئت كي أتعلم أو جئت لأتعلم، اللام تسمى بلام التعليل، وكي تفيد أيضا التعليل. جئت لما جئت، لماذا؟ لأتعلم، كي أتعلم. إذن كي معناها التعليل، إذن معناها الجواب والجزاء، لن معناها النفي. واضح؟ طب العمل واحد وهو نصب الفعل المضارع. جئت كي أتعلم، لما جئت؟ كي أتعلم، يبقى كي تعليلية، وأتعلم فعل مضارع منصوب بعد كي. خرجت كي أتنزه، سبب الخروج التنزه، يبقى كي هنا تعليلية والفعل مضارع منصوب بعدها. أتعلم كي أخدم الوطن، كي أخدم فعل مضارع منصوب بعد كي. إذن أدوات نصب المضارع التي معنا أربع: أن ولن وإذن وكي. أن ولن وإذن وكي هي لام التعليل، دعها الآن، اتركها لأنها لا تنصب بنفسها، فدعك منها. هذه الأربعة المقررة علينا في هذه المرحلة: أن وهي حرف مصدر ونصب، حرف مصدري ونصب كما يقول النحاة، يعني تثبت مع الفعل بمصدر، يعني تثبت تنصهر مع الفعل وتعطيك مصدرا. تقول أريد أن أحسن السباحة، كأنك قلت أريد إحسان السباحة. واضح؟ إن أن حرف مصدري، يعني تسبك مع الفعل بعدها بمصدر، تسبك يعني تنصهر، تؤول هي والفعل بمصدر. أريد إحسان السباحة، أريد أن يعتدل الجو، كأنك تقول أريد اعتدال الجو. يسرني أن تزورنا، يعني يسرني زيارتك. واضح؟ يبقى أن حرف مصدري، يبقى من ناحية العمل ينصب، من ناحية المعنى معناه المصدري. لن من ناحية العمل ينصب المضارع. طيب، من ناحية المعنى النفي في المستقبل. الحرف إذن عمله نصب الفعل، عمله نصب الفعل المضارع، معناه ربط بين جملتين، الثانية نتيجة عن الأولى. كي عمله نصب الفعل المضارع، معناه التعليل. فإذا وجدت حرفا من هذه الأربعة، من هذه الأحرف الأربعة، ووجدت بعدها فعلا، وجب عليك أن تنصبه، وجب عليك أن تنصبه. هذا بين. طيب، ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربعة، وهي أن، لن، إذن، كي. النواصب كثيرة، ولكن هذا هو المقرر. واضح؟ يعني هناك لام التعليل ولام الجحود والفاء السببية وأو وواو المعية وحتى. فخلينا فين؟ في هذه الأربعة. ماشي؟ اقرأ الجمل الآتية وعين الأفعال المضارعة المنصوبة فيها واذكر السبب في نصب كل فعل. اقرأ. لن يبيع أبي حصانه. نعم، فعل مضارع، يبقى الفعل هنا يبيع وهو منصوب بعد لن. نعم، اقرأ الجملة الثانية. هزلت الشجرة كي يسقط ثمرها. يسقط فعل مضارع منصوب بعد كي. لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجرى الهواء. أن إيه؟ يجلس فعل مضارع منصوب بعد أن، وأنت يجوز ما أنت، لا لازلنا في الجملة، معنى فعل مضارع آخر هو يجوز مرفوع لم يسبق بأداة نص ولا أداة جد. فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها. محمد مصطفى يعرف كلمة نوافذ. نوافذ مفعول به، الفتح وقع من تاء الفعل ووقع على النوافذ، فالنوافذ مفعول به منصوب. نعم. طيب سعيد، أين الفعل؟ يتجدد، جاء بعد كي. كي يتجدد، كي يتجدد هواؤها. هواؤها ما إعرابها؟ فاعل. ما الذي يتجدد؟ الفاعل، الهواء ففاعل. نعم. كن مؤدبا كي تكون محبوبا. كل. نعم، تكون حرف النصب كي. أنت إجابة كاملة. تكون فعل مضارع منصوب بعد كي. نعم. يشتغل الإنسان بالنهار وينام بالليل. أنت كل. مفيش نكشف عنها فين؟ مفيش، لا يوجد. لا يوجد ماذا؟ لا يوجد في الجملة مضارع منصوب، ولكن يوجد مضارع مرفوع وهو يشتغل وينام، فعلان مضارعان مرفوعان. كلام جميل. يجب عليك أن تنظف أسنانك كل يوم. حد مستخبي أنت؟ أي نعم، معك كتاب؟ ارفع صوتك. تنظفه منصوب بعد أن. نعم. طيب لا زال في الجملة فعل، أين هو؟ لسه ما استلمتش الكتاب؟ لما لم تدفع المصروفات؟ يجب. ما إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع. نعم. طيب أسنانك ما شأنها؟ أسنانك مفعول به. أسنان مفعول به. نعم. ها، أسنان فقط. طيب إذا يصح بدنك. تجيب بذلك من قال سأعتاد التبكير إلى النوم. قل يصح اضبطه، هذا إعرابه. بالضبط يصح ح. إذن يصح بدله. نعم. لا، حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. جواب لأن سبقها كلام، وجزاء لأن هذا الكلام اللي هو التالي ترتب على الكلام الأول، جزاء له. طيب إذن يضعف بصرك. تجيب بذلك من قال يقرأ سعيد بصره. إذن يضعف بصره. تجيب بذلك من قال يقرأ سعيد في الضوء الضعيف. قل يا عمر. يضعف فعل مضارع منصوب بعد إذن. نعم. إذن يصح بدنك. البدن فاعل. يصح بدنك فاعل. يتعب الإنسان في صغره كي يستريح في كبره. نعم. قل يستريح فعل مضارع منصوب بعد كي. طيب أنت صاحب العمود، قل معنى فعل آخر وهو يتعب. إعرابه فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جد. اتضح الكلام؟ مفهوم؟ طيب أتمم الجمل الآتية بوضع فعل مضارع ملائم واشكل آخرة. اشكل اضبط. يسرني أن. نعم. يسرني أن ينجح محمد. ماشي. يأكل الإنسان كي يعيش. يعيش. ماشي. الحسود لن يفلح. على المسافر أن يكثر الصلاة. يقصر الصلاة من القصر. نعم. وجوبا ولا استحبابا؟ استحباب. اشتريت منزلا كي كي كي يا مشيخ سيف يؤويني يؤويني ما هو منصوب نعم أو كي آوي إليه كلام جميل إن عدت إلى الذنب فلن يغفر لك ليه بس كده فلن تفلح نعم فلن يستريح بالك فلن يطمئن قلبك يحرث الفلاح الأرض كي يحصدها أو كي يزرع يعني هيحرث ويحصد يحرث ليزرع طيب لا يستطيع الأعمى أن يرى يعني ما أفدنا جديدا فهو أعمى أن يسير بمفرد مثلا أن يقرأ ها أن يقود السيارة نعم طيب تبنى السجون كي تضمنا تبنى السجون كي تأوي الناس طيب كي يهذب المجرمون ماشي أجب عن الجمل الآتية بجمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مسبوق بإذن سأهدي إليك كتابا إذن أقرأه إذن أقرأه إذن تحسن إلي إذن يجزيك الله خيرا نعم سأزرع نخلا كثيرا إذن تتصدق منه نعم سأمتنع عن المزاح إذن يحترمك الناس يوقرك الناس يأكل علي كثيرا إذن ينتفخ بطنه فالبطن مذكر إذن ينام كثيرا إذن يثمن نعم طيب تبين لي أن هذا التاجر كذوب إذن نجتنبه الفعل هنا نصب بلن وليس بإذن إذن لن يبارك الله لك أصبحت إذن هنا حرف جواب وربط ولكن لا تنصب النصب هنا للن نعم نجتنبه تاجر نجتنب التاجر علمت أن صديقنا مريض إذن نعود نزوره نستعد لزيارته طيب كلام جميل ضع في المكان الخالي أحد الحرفين أن أو كي واشكل آخر المضارع بعدهما أحب أن أسافر جئت كي أسلم عليه يسرني أن أنجح أسرعت كي أدركه يؤلمني أن تعذب الحيوان أطاع كي يحبه أبوه نعم أطاع الولد يعني تعود على الذي قام بالطاعة أدخل لن على كل مضارع واشكل آخرة يعود الغائب لن يعود محمد يتأخر في الصباح لن يتأخر سافر وحدي لن أسافر نعم ائتي بثمان جمل بكل منها مضارع مسلوق بحرف ناصب واسترد جميع الأحرف الناصبة طبعا المقرر عليه أن لن إذن كي جملة أذاكر كي أنجح نعم لا أسمع آتيك إذن تكرمني نعم كلام جميل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يدخل الجنة يهودي ولا نصراني ماشي تمرين في الإنشاء أجب عن الأسئلة الآتية بجمل يشتمل كل منها على فعل مضارع منصوب ما الذي تخشاه إذا لعبت بالنار أخشى أن تحرقني أن تحرق ثيابي هل تخالف أوامر معلمك لن أخالف أوامر معلمك ماذا تحب أكله من الفاكهة أحب أن آكل كل الفاكهة لما دخلت المدرسة كي أتعلم ما تقول لمن قال سأختار الأصدقاء إذن يصلح حالك لما ترش الشوارع بالماء كي أخالف قانون البلد هي كده أو كي يسكن الغبار كي يتلطف الجو أي نعم كلام جميل طيب تمرين في الإعراب لن يعذب محمد الحيوان لن حرف نص وزدنا أنه نفي يعذب فعل مضارع منصوب محمد فاعل مرفوع والحيوان رغم أنني أنفي، ونحن قلنا أن الفاعل هو الذي دل على من فعل الفعل، وهنا ننفي أن محمدا يعذب، ولكن قبل دخول النفي كان فاعلا قبل دخول النفي، ولذلك بقي فاعلا بعد دخول النفي. طيب، جلس الولد كي يستريح، جلس فعل ماض، الولد فاعل مرفوع، كي أداة نصب وتعليل، يستريح فعل مضارع منصوب بعد كي. إذن يذهب التعب، كي يستريح إذن يذهب التعب، إذن حرف جواب وجزاء، يذهب فعل مضارع منصوب بعد إذن، التعب فاعل مرفوع كما سيأتي، مرفوع بالضم أو بغير ذلك سيأتي بعد هذا. تأتينا الآن من الكلام عن نصب الفعل المضارع، واضح؟ هل هناك شيء نعيده؟ نعيد شيئا؟ كلام مفهوم؟ هل هناك مختبئ وراء جدار؟ وراء عمود؟ نعم. لما ترش الشوارع بالماء؟ مبني للمفعول، ويصح أن تقول لما ترش والفاعل تخاطبه مستتر يعني، بس هي مضبوطة بفتح الراء، لما ترش، لما ترش الشوارع بالماء. أما لو بنيتها للمعلوم لما ترش الشوارع. طيب، الدرس التالي جزم الفعل المضارع. الدرس الأول نصب الفعل المضارع، ينصب بعد أن أو لن أو إذا أو كيف. الآن نتحدث عن جزم الفعل المضارع. الأمثلة: لم يحفظ محمد درسه، لم ينقطع نزول المطر، لم يقبض أحد على اللص، لا تأكل وأنت شبعان، لا تكثر من الضحك، لا تسرع في السير. ننظر في هذه الأدوات ثم نكمل الأدوات الأخرى. لم يحفظ محمد درسه، أين الفعل؟ يحفظ فعل مضارع سبق بالأداة لم، ولم تفيد الجزم، عملها الجزم، ومعناها النفي. والفرق بينها وبين لن أن لن للمستقبل، نفي في المستقبل، أما لم فنفي في الماضي، واضح؟ ولن تنصب ولم تجزم، لن بالنون تنصب ولم بالميم تجزم. لم يحفظ محمد درسه، لو وضعت لن ستقول لن يحفظ، لن يحفظ يبقى في المستقبل، لم يحفظ في الماضي. لم يحفظ محمد درسه، لم ينقطع نزول المطر، ينقطع فعل مضارع مجزوم بعد لم. لم يقبض أحد على اللص، أين الفعل؟ يقبض نوعه مضارع، إعرابه مجزوم، لما سبق بأداة الجزم لم. لا تأكل وأنت شبعان، لا تأكل، أين الفعل؟ تأكل نوعه مضارع، ما الذي سبقه؟ لا، معناها إنه لا تأكل، نه ينهاه عن الأكل حال كونه شبعان، يبقى له هنا ناهية. لا تكثر من الضحك، نهي عن كثرة الضحك، يبقى له هنا ناهية. ماذا تصنع للنهية؟ تجزم الفعل المضارع، تكثر فعل مضارع مجزوم بعد للنهية. لا تسرع في السير، تسرع فعل مضارع مجزوم بعد للنهية. طيب، تعال معي لصفحة 50، صفحة السابقة، وفي التمرين السادس، التمرين الثالث، التمرين الثالث، المثال الثالث، أول الصفحة أعلى، لا ينام هذا الطفل إلا قليلا، أول الجملة لا، وهنا معنى لا، ولكن هناك لا ينام، وهنا لا تأكل، مع أن لا هناك هي لا هنا. نعم، هناك لا نافية وهناك لا ناهية. أما الناهية فتجزم والنافية فلا تعمل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف، لا يكلف الله نفسا، هنا أنفي ولا أنهي؟ هذا نفي، فلا هنا نافية، لذلك جاء الفعل بعدها مرفوعا. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك، لا هنا نافية. لا تجد قوما يؤمنون، لا هنا نفي، لذلك جاء الفعل بعدها مرفوعا. لا نعم نفي. لا يسخر قوم من قوم، لا نهي. لو كنت أنفي كنت سأقول لا يسخر قوم من قوم، أنفي. إنما لا يسخر قوم من قوم، هذا إيه؟ نهي. إذا وجدت الفعل مرفوعا بعد لا فلا نافية، وإذا وجدته مجزوما بعد لا فلا نهي. ولا هناك تنفي المعنى، أما لا هنا فتنهى عن هذا المعنى. لا تسرع في السير، لا تسرع نهي، لذلك جاء الفعل إيه؟ مجزوما. هذا واضح؟ طيب في المثال السابع: إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها، معنى الآن فعلا تفتح والثاني يتجدد، هذان الفعلان مجزومان. لما؟ بسبب الشرط، ربط بين جملتين، ربط بين جملتين، تكون الأولى سببا في الثانية أو سببا في امتناعها، أو امتناع الأولى سبب في امتناع الثانية، أو وجود الأولى سبب في منع الثانية. المهم على حسب نوع أداة الشرط. الجزم لغة القطع. نعم. لا هنا نهي. لو قرأت لا تضار نافية، كما قلت لا تضامون لا نافية، أما لا تضار والدة فلا نهي، والفعل مجزوم بسكون مقدر بسبب توالي المثلين الراء مشددة. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. تجدد الهواء ترتب على تفتيح نوافذ الحجرة، فربطنا بين جملتين، الجملة الأولى تفتح نوافذ الحجرة، الجملة الثانية يتجدد هواؤها، ربطنا بينهما عن طريق الأداة إن، فإن تحقق الأول تحقق الثاني، لذلك إن هنا تسمى إن الشرطية، إن الشرطية، يعني نشترط عليك الأول حتى يتحقق الثاني. إن تذاكر تنجح، نشترط عليك المذاكرة حتى يتحقق النجاح. إن تجلس في مجرى الهواء تمرض، تجلس تمرض، ربطنا بين جملتين، واحد يقول وتمرض جملة، ده كلمة، ما هو تمرض أنت، تمرض فعل، والفعل لابد له من فاعل، فالفاعل مستتر تقديره أنت، تمرض أنت، بدليل إن تجلس أنت. واضح؟ إن يسافر أخوك تسافر معه، يعني كأن والدا قال ذلك لولده. إن يسافر أخوك تسافر معه، في العامية نقول إيه؟ لو سافر أخوك هتسافر معه. ها؟ رجلك على رجلك. طيب إن يسافر أخوك تسافر معه، ربطنا بين جملتين، الجملة الأولى يسافر أخوك الجملة الثانية تسافر أنت معه، ربطنا بينهما عن طريق أداة الشرط إن. ننظر في الأمثلة الستة الأولى، سنجد في الثلاثة الأولى حرف الجزم، سنجد حرف الجزم لم، لم يحفظ محمد درس. في الثلاثة التالية من الرابع حتى السادس سنجد حرف النهي لا، وهو جزم. يقول: يشتمل كل مثال من الأمثلة الستة الأولى على فعل مضارع قبله أحد الحرفين لم ولا، ويدل الحرف الأول على نفي الفعل في الزمان الماضي. طب نفي الفعل في الزمان المستقبل لن بالنون، يبقى لم تفيد نفي الفعل في الزمان الماضي. والحرف الثاني لا يفيد نهي المخاطب عن الفعل، يبقى لم للنفي ولا للنهي. إذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته مجزوما، يعني آخر الحرف، آخر حرف في الكلمة ساكن، ليس مرفوعا ولا منصوبا. احنا قلنا الجزم لغة هو القطع والبت، جزم يعني قطع وبت في المسألة، خلاص، وجواب جازم قاطع منتهي. وأخذ من هذا المعنى للمعنى النحوي الجزم، لأنك تقطع الكلمة عن الرفع وعن النصب فتصبح ايه؟ ساكنة، يبقى فيها معنى القطع، والجزم لغة هو القطع. وكما قلنا من قبل، لما تسألون في أشياء يعني. طيب، إذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وفي غيرها، المسبوق بلام أو المسبوق بلا، وجدته مجزوما، لكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا. احذف الحرف لام من الجملة الأولى، لم يحفظ محمد درسا، فتقول يحفظ، يحفظ بضم الظاء، يحفظ محمد درسه، واضح. لا تأكل وأنت شبعان، لو حذفنا لنا هي تأكل، تأكل نعم، لكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا. من ذلك نرى أن كلا من هذين الحرفين إذا دخل على المضارع جزم آخره. إذن لم، لم التي تفيد النهي، ولا التي، لم التي تفيد النفي ولا التي تفيد النهي، هذان الحرفان، هاتان الأداتان تجزمان الفعل المضارع. وإذا تأملت الأمثلة الثلاثة الأخيرة وجدت كل مثال منها مبدوءا بالحرف إن ومشتملا على فعلين، من المشتمل أو ما المشتمل؟ المثال وليس الحرف إن، إنما المثال اشتمل على الحرف إن واشتمل على فعلين مضارعين مجزومين، حصول الأول منهما شرط في حصول الثاني، يعني إذا فعلت الأول فعل لك الثاني، فالأول شرط في الثاني. ففتح النوافذ في المثال الأول مثلا شرط في تجدد الهواء، والذي أفاد الشرط، والذي أفاد الشرط وجزم كلا من الفعلين هو إن. عندك مضبوطة والذي أفاد الشرط بضم الطاء؟ لا، والذي أفاد الشرط وجزم كلا من الفعلين هو إن، الفاعل للفعل أفاد هو إن، لا حرج عليك. طيب، ولذلك تسمى إن حرف شرط وجزم، شرط لأنها تشترط حصول الأول حتى يتحقق الثاني، وجزم لأنها تجزم فعلين. ليس كل أداة شرط تجزم، هناك أدوات شرط غير جازمة، هناك أدوات شرط غير جازمة. إذا ولو وكلما ولولا ولوما وإذما، كل هذه أدوات لا تجزم. إذا تذاكر تنجح، إذا تذاكر تنجح، نعم هنا شرط ولكن ليس معنا جزم. واضح؟ واضح؟ طيب، فليست كل أداة جازمة تكون شرطا، عندنا لم ولا جازمتان ولكنهما ليست للشرط، وليست كل أداة شرط تكون جازمة، عندنا إذا وإذ ما ولولا ولو، هذه شرط ولكنها لا تعمل شيئا. يبقى لابد أن نقول أداة شرط جازمة. المقرر عليك إن، الآن أخذنا أن وإن، أن تنصب وإن تجزم فعلين، أن مصدرية يعني تثبت مع الفعل بمصدر، أما الشرطية فيأتي معها فعل للشرط وفعل لجواب الشرط. طيب، ويسمى الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط، يعني في المثال إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها، أين الأسلوب؟ أسلوب الشرط الجملة كلها من أولها إلى آخرها، أين أداة الشرط؟ إن، فعل الشرط تفتح، فعل الشرط تفتح، جملة الشرط تفتح نوافذ الحجرة، افهم الكلام، فعل الشرط تفتح، طب الجملة المشروطة تفتح نوافذ الحجرة، طيب أين فعل الجواب؟ يتجدد، طيب جملة الجواب يتجدد هواؤه، هذا واضح؟ القاعدة، يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم كالحروف الآتية وهي لم ولن ناهية وإن، لا تقل لا وتسكت، لأن لا كما رأينا أحيانا تأتي نافية والفعل بعدها مرفوع، إنما لابد أن تكون ناهية، لن ناهية وإن، لم ولا الناهية تجزمان فعلا مضارعا واحدا، والحرف الأول ينفي حصول الفعل في الماضي والحرف الثاني ينهى عن عمل الفعل، يبقى لم تفيد نفي حصول الفعل فيما مضى، طيب لا تفيد النهي عن عمل الفعل. إن تجزم فعلين وتفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني، واضح؟ بين، هل هناك شيء نعيده؟ تحدثنا الآن عن النواصب الأربعة، أن، لن، إذن، كي، والجوازم الثلاث لم ولن ناهية وإن، لم ولن ناهية يجزمان فعلا واحدا وإن تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، هذا واضح؟ طيب، في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نأخذ التمرينات، هل معكم جميعا الكتب؟ لا؟ طيب، يعني من التمرين الأول نحل الثلاثة الأولى وكذلك في التمرين الثاني والتمرين الثالث الثلاثة الأولى، وإن شاء الله عز وجل هذه التمرينات نراجعها ونأخذ رفع الفعل المضارع وكان وأخواتها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.